بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في منهاج التأسيس و رده على شبهات داود بن جريس، وقد بدأنا في الفصل الذي عقده لبيان النقول التي نقلها ابن جريس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي تؤيد مذهبه، وكان قد قدم رحمه الله تعالى مقدمة تتعلق بجملة كيفية التعامل مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال: فصل. قال العراقي في الباب الأول في نقل عبارات ابن تيمية ابن قيم في تبرئتهما من تكفير المسلمين وتشريكهم وتأثيمهم، ونقل بعض عبارات ابن عبد الوهاب في بعض الأشياء التي حكم على الناس فيها بالتكفير والشرك، ثم ذكر في هذا الباب 50 موضعا، يعني 50 نقلا يزعم أنها تشهد له وتؤيد كلامه ودعواه على استحباب دعاء الصالحين وجوازه، لو ليس من الشرك بل هو مستحب، ليس جائزا فقط بل هو مستحب، يعني مما أمر الله تعالى به. إذا قيل مستحب معناه أمر الله تعالى به، هذا معنى المستحب ومعنى المندوب، وهو داخل في مفهوم الأمر أمر الله تعالى به، يعني إذن صار الشرك مأمورا به من جهة الشرع، صار الشرك مأمورا به على فهمه. قال: وغالبها، هنا انظر في كلامه، وغالبها غالب هذه النقول قد حرفها، والتحريف قد يتعلق باللفظ وقد يتعلق به بالمعنى، حينئذ إما فساد في النقل بزيادة أو نقصان، أو قد لا يكون فيه زيادة ولا نقصان وإنما يجعله في غير موضعه، كما لو سئل عن مقالات أهل البدع ففصل في التكفير فيجعله فيما يتعلق بالشرك الأكبر، هذا خلل فيه فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. قال: وغالبها قد حرفه وألحد فيه وتصرف في نقله بزيادة ونقصان وتقطيع للعبارات. الزيادة والنقصان تتعلق بذات اللفظ، ذات النقل قد يزيد وقد ينقص من اللفظ، وتقطيع للعبارات أراد به ماذا؟ أن السؤال قد يكون عن شيء مختلف فيه كما في النقل الأول، سيأتي كل ذلك به بالأمثلة، فيجعله فيه في غير موضعه. قال: وتعسف في حمله على دعوة. وبعضها لم يفهم مراد الشيخ منه، يعني لم يقع فيه نقص ولا زيادة ولم يقع فيه تحريف، وإنما كما هو، لكن لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ولم يفهم مراده، لم يفهم مراد ابن تيمية رحمه تعالى، لأن ثم فرقا بين فهم دلالة الألفاظ وبين فهم مراد المتكلم، فرق بين النوعين، دلالة الألفاظ قد تدل على خلاف ما أراد المتكلم، ولذلك ذكرنا فيما سبق كلام الشاطبي رحمه الله تعالى أن الاستدلال بالدليل العام مع وجود المخصص ليس بدليل، لأنه إن كانت دلالة اللفظ هنا تدل على اللفظ العام لكن ليس مراد المتكلم، مراد المتكلم أراد بعض الأفراد، كيف نفهم مراد المتكلم بجمع النصوص بعضها إلى بعض؟ ومر كلام التيمير رحمه الله تعالى حتى في التعامل مع أهل العلم ومعرفة مذاهبهم وتحرير مذاهبهم لا يكون بالنظر إلى مقطع واحد من كلامهم ويهجر سائر كلامهم، لا، وإنما تنظر في كلامه هنا وكلامه هناك في مظانه وتجمع وتفسر المجمل به مبين وتخصص العام بالمخصص، وهكذا كما هو الشأن في كلام الرب جل وعلا. هذه قاعدة ليست قاعدة شرعية فقط، هي شرعية في التعامل مع النصوص لكنها كذلك في التعامل مع الأفراد، وإلا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مفتريا على المتكلم وكذلك كاذبا عليه وقائلا عليه بغير علم، لابد من جمع النص بعضه مع بعض. قال: وبعضها لم يفهم مراد الشيخ منه، وإن كان اللفظ قد يدل على ما قد استدل به داود بن جرجيس. قال: ولم يدري المقصودة، ولم يدري المقصودة، إذن تجعل من القواعد بالنظر في كلام الشرع وكذلك كلام العلم أن ثم فرقا بين دلالات الألفاظ وبين مراد المتكلم، دلالة اللفظ تنظر إلى النص باعتبار ذاته دلالة تركيبية، وأما المراد هذا لا يكفي فيه ماذا؟ النظر في النص فقط، إذا لم يكن نص آخر مفسر اجتمعت صحيح أم لا؟ إذا كان لم يكن عندنا إلا نص واحد، حينئذ دلالة اللفظ هي مرادة للمتكلم لا إشكال فيه. ليس كلما استدل به دلالة اللفظ قيل لا هذه لا تدل على مراد المتكلم، لا، بل الأصل حمل الدلالات الألفاظ على أنها هي مراد المتكلم، هذا هو الأصل. لكن إن وجد كلام آخر يفسر حينئذ لا نجعل ثم معارضة بين النوعين، هذا المراد. فلا نجعل هذه قاعدة كلما استدل بكلام أو بآية أو بحديث قيل النظر فيه في المرادات. نعم، لا شك أن النظر في المرادات من المقاصد، لكنه قد يكون باعتبار دليل واحد ويكتفى به، وقد لا يكتفى به ولا بد من ضم دليل إلى دليل آخر. ومر معنا كلام التيمية رحمه تعالى، وسيأتي أنه قد يفهم كلامه في موضع ويقيده في موضع آخر، فنجمع هذا المطلق مع مقيد. قال رحمه الله تعالى: ولم يدل المقصودة فحمل الكلام، هنا جاء الخلل، فحمل الكلام في المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل أصول الدين الضرورية الإجماعية. فثم مسائل وقع فيها النزاع بين العلم، هل يكفر أو لا يكفر، حينئذ لابد من استفصال ولابد من شروط ولابد من اتفاء موانع. ليس كل من تكلم بكلمة كفرية يكون كافرا، لكن ثم مسائل أخرى تتعلق به بأصل الدين ومدلول الشهادتين كالشرك بالله تعالى وترك التوحيد، هذه كلام فيها يختلف عن الكلام في المسائل الاجتهادية. ولذلك يقرر كثيرا ما سيأتي فيه النقل الأول أن العلماء إذا اجتهدوا لا يجوز أن يكفر عالم لمجرد خطأ قد اجتهد فيه، وهذا في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. وقد مر معنا أن محل الاجتهاد لابد من النظر فيه، هل هو قطعي أم لا؟ إن كان من القطعيات لا سيما ما يتعلق بالتوحيد والشرك، حينئذ يقول هذا لا اجتهاد فيه، وإذا اجتهد فأخطأ حينئذ يكون كافرا، وهذا محل وفاق. وأما ما عند ذلك من المسائل التي يقع فيها النزاع بين العلم، حينئذ لابد من تفصيل. فيأتي يفصل ابن تيمية في موضع فيأخذه ويجعله في مسألة الشرك بالله تعالى، وقول هذا لا، إذا اجتهد في مسائل الشرك كفر مباشرة، ولا نحتاج إلى إقامة حجة ولا نحتاج إلى النظر في تحقق شروط انتفاء الموانع، وإنما يذكر ذلك في المقالات البدعية، من قال بخلق القرآن كذا إلى آخره. فمذهب ابن تيمية رحمه تعالى أن القائل يكون كافرا نوعا لا عينا، وهو يرى أن تكفير السلف للجهمية تكفيرا نوعيا لا عينيا. قد عرفنا هذا ليس بصواب، بل تكفير السلف للجهمية تكفير عيني، هذا هو الأصل، ونجعله أصلا، وما اشتبه أو كان فيه شيء من الإجمال حينئذ ننظر في تخريجه. فهنا قال ماذا؟ فحمل الكلام في المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل أصول الدين الضرورية الإجماعية. ولابد أن نفرق، الشرع ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، وليست الذنوب كما مر كذلك على مرتبة واحدة. هناك ذنب لا يقبل فيه العذر، وهناك ذنب يقبل فيه العذر، إذا فرق بين النوعين. فلا نجعل ما قيل في الذنب الذي يقبل فيه العذر، لا سيما ما يتعلق بالتأويل والخطأ ونحو ذلك، في ذنب لا يقبل ذلك. لابد من التفريق ومسائل الشرع من حيث العمل ومن حيث كذلك يعني في المأمورات وفي المنهيات، في المأمورات وفي المنهيات لابد من التفريق بينها. قال: فتركب من هواه وإلحاده وجهله فساد عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه. وقد وصف الله اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه، بتحريف ألفاظه ومعانيه، تحريف ألفاظه ومعانيه. وذكر تعالى أنه جعل قلوب اليهود قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولعنهم بسبب ذنوبهم ونقض الميثاق الذي أخذ عليهم من الإيمان بالله ورسوله وفي نسخة ورسوله والوقوف مع أمره وما أوجبه عليه في التوراة. قال: وعباد القبور، عباد القبور والدعاة إليها نقضوا الميثاق المأخوذ على هذه الأمة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد القبور يسمون بهذا الاسم ولا يقال فيه ماذا؟ مسلمون، وهو قد جعلهم أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه تحريف للكلمة، تحريف للكلمة. لم يقل أحد من أهل العلم السابقين ممن لهم مكانة في الدين أن عباد القبور هؤلاء مسلمون، ولا شك أن إثبات الإسلام وصف أعم من إثبات أنهم من أهل السنة والجماعة. فأثبت أنت أولا أنهم مسلمون، ثم بعد ذلك انظر هل هم من أهل السنة والجماعة أم لا، فكيف يجعلوا من أهل السنة والجماعة؟ لا شك أن هذا خلل فيه في التصورات، يعني لم يفهم حقيقة الإسلام ولم يفهم حقيقة الشرك، كذلك لم يفهم حقيقة أهل السنة والجماعة. فالرجل كما ذكرنا مرارا أن عنده خللا في التصورات في العلوم كلها،

من لم يكفره فهو كافر، هذا الأصل الخوارج. كونك تجتهد أنت وأنت أهل الاجتهاد ورأيت أن هذا شخص كافر، هذا دينك بينك وبين الله عز وجل، لا نلزمك بأي شيء آخر إلا به بالتحري، كوني قد وقع في الناقض وكون الحكم في محله يعني الإصابة. أما إلزام الناس من لم يكفر فهو كافر، هذا لا شك أنه منهج الخوارج. ومن هنا من لم يكفر المجتمعات الجاهلية كما يقال فهو كافر، أن ذلك داخل في أصل الدين، هذا منهج الخوارج ليس من منهج أهل السنة والجماعة. إدخال الأفراد والأنواع في أصل الدين هذا من البدع، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. هنا كذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى محمد الوهاب كشيخ الإسلام ابن تيمية لا يجعلون ذلك مناطا للتكفير، وإنما هو منهج الخوارج ومنهج المعتزلة. قال هنا ومحمد أو الشيخ ومثل الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنما يكفر من نطق بتكفير الكتاب والسنة وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة، كمن بدل دينه صار يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، وهذا محل إجماع. وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم مع الله، يعني فعل الشرك أو كافر عند الشيخ رحمه تعالى، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيرهم نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز وسنة المستفيضة. وبسط هذا يأتيك مفصلا وقد مر بعضه، يعني فيما يتعلق بعقيدة الشيخ رحمه تعالى. إذن يكفر بما أجمعت عليه الأمة، يعني النواقض المجمع عليه، وأعلى ذلك الشرك الأكبر. والشيخ محمد رحمه تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، يعني يحجم، لا يأتي يتسرع كلما سمع شيئا مباشرة قال كافر كافر مرتد عن الإسلام، لو يسمع خبرا أو يقرأ خبرا في الصحيفة قال كافر، هو هذا فاسق الناقل كيف تعتمد قوله؟ وقد يكون هذا ما يتعلق بأخبار الكفار اليهود والنصارى ويحكم بناء على ذلك، لا شك أن هذا من العجلة، هذا من العجلة، لابد من التأني والنظر في ماذا؟ في إثبات المكفر، لابد أن يثبت بطريق شرعي، لأن هذا شهادة، لابد أن يثبت بطريق شرعي، والكافر كافر لا يجوز قبول خبره. قال رحمه تعالى وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه يعني إحجامه وتوقفه أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم غير أهل القبور إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. هذا الذي قال فيه لا نكفر من عبد، ها من على قبة الكواز، لا نكفر، إذن لا يكفر، صحيح؟ قال لا يكفر، إذن لا يكفر، نعم، لكن لا يكفر ماذا؟ أي كفر المعذب عليه؟ هل يستلزم ذلك أنه لا يحكم عليه بأنه مشرك؟ الجواب لا. إذن البحث هنا ليس في إثبات الأسماء، وإنما في كون هل هو خالد مخلد في النار أم لا، هل نعتقد ذلك أم لا، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله وهو سيشير فيما يأتي. قال حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، وإذا قيمت على الحجة كفر. قال في بعض رسائله وإذا كنا لا نكفر نكفر من يعبد قبة الكواز، إذن هذا شرك، من يعبد قبة الكواز أشرك، حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال الذين أشركوا فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، يعني الكفر المعذب عليه، وقد سبق من كلامه ما فيه الكفاية. مع أن ابن القيم، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة فيما يتعلق بالجهمية ونحوها، قال المقلد على نوعين، مقلد تمكن من علمه ومقلد لم يتمكن من علمه، جعل المقلد على مرتبتين، تمكن من علمه لكنه ترك فأعرض، هذا عنده كافر، والمقلد جاهل لا شك، وهي في مسائل دون الشرك الأكبر، مسائل التي هي عبر عنه بماذا هنا؟ في المسائل المكفرة، إذا تمكن من العلم، وإذا لم يتمكن فهو معذور في الآخرة، حكم حكم أهل الفترات. والنوعان كافران، النوعان كافرة، ومر ذلك في الطبقة 17. قال هنا: مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، يعني كانوا أهلا عقلاء، بمعنى ماذا؟ أنهم مكلفون، ليس صبيا قلد أو أنه مجنون ففعل، وإنما عنده عقل. قال: فأعرضوا ولم يلتفتوا، هذا الأول. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت من الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين. إذا فهمه الشيخ عبد اللطيف وإراده لكلام الشيخ محمد هنا في قوله حتى أنه نعم قال: من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، ليس المراد البحث في الأسماء، وإنما البحث في كونه كافرا في الآخرة أم لا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، بدليل قوله: وكلا النوعين، المقلد الذي لم تقم عليه الحجة، مقلد الذي لم تقم عليه الحجة، كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلام، حتى عند من لم يكفر بعضهم، يعني لم يحكم عليهم بالكفر المعذب عليه. واضح هذا؟ كلامه يحتاج إلى تأني وإدراك. حتى عند من لم يكفر بعضهم، يعني لم يحكم عليهم في الآخرة بأنهم كفار، لا يحكم عليهم في الدنيا بأنهم مسلمون، فالخلاف في الآخرة لا في الدنيا، وهذا يذكر في محل البحث بماذا؟ أهل الفترات. في الدنيا بالإجماع أنهم مشركون، وفي الآخرة هو الذي يقال فيه حصل نزاع بين أهل العلم، هذا الذي عناه. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرك فهو يصدق عليه. والشيخ رحمه الله تعالى هنا كشيخ الإسلام يفرق بين الشرك والكفر، فالبحث في الكفر المعذب عليه، وأما الشرك كاسم فهو يتناول كل من فعل الشرك ولو لم تبلغ الحجة. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع الشرك الأكبر مع ماذا؟ مع أصل الدين. وانظر إلى المصنف هنا رحمه الله تعالى فرق بين المسألتين، ونقل عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه توقف، بل من أشد الناس توقفا وإحجاما عن التكفير، ومع ذلك حكم أن اسم الشرك يتناول. فالذي يأتي ويأخذ النص الأول: من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يلزم بتكفير الجاهل، وحينئذ يقف إلى هنا، هذا يكون قد كذب، كاذب أم لا؟ كاذب، لأنه أراد أن ينفي ماذا؟ أن ينفي التكفير مطلقا، فيستدل أن شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى لا يكفر المشركين. قل لا، هذا كذب عليه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من التحريف وهو التبديل. قال الشيخون رحمه الله تعالى: وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائه. يعني يذكر الفقهاء ماذا في كتاب أسباب الردة؟ أن من جحد الصلاة كفرا، يسمى ماذا؟ يسمى كافرا. من جحد الصلوات خمس كفرا، تدعى الإسلام، ماذا نسميه؟ يسمى كافرا، انتفى عنه وصف الإسلام. نعم، انتفى عنه وصف الإسلام. هل انتفى عنه حقيقة الإسلام؟ جواب نعم. انتفاء الاسم والمسمى عن من عبد غير الله تعالى أولى، انتفاء وصف الإسلام ومسماه عن من عبد غير الله تعالى من باب أولى وأحرى. ومع ذلك أجمعوا على أن من جحد الصلوات فهو كافر ونفي عنه وصف الإسلام، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائه، ولكن العراقي يفر من أن يسمى ذلك عبادة ودعاء. لو بقي الاسم لبقي مع من جحد الصلوات الخمس أولى من بقائه مع ماذا؟ من عبد غير الله تعالى، لأن جزء الإسلام ترك الشرك، وهذا قد ترك الشرك لكنه ماذا؟ جحد معلومة من الدين بالضرورة، انتفع عن وصف الإسلام أم لا؟ انتفى عنه أصل الإسلام. نفيه من باب أولى إذا عبد غير الله تعالى، لأن جزء مسمى الإسلام ماذا؟ ها، ترك الشرك، هذا الذي أراده. قال: ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبا، وهيهات هيات، ولكن العراقي يفر من أن يسمي ذلك عبادة ودعاء، لا يسميه، لأنه لو صرف لغير تعالى لا يكون شركا. ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبا، وهيهات هيات، أين المفر والإله طالب، قد حيل بين العير والنزوان، بما من الله به من كتاب العزيز. كان ثم سقطا هنا، الله أعلم، لكنه لا يضر لأن هذا باب التتميم. بما من الله به من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبما جاء به محمد عبد الله ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليهم، ولا يزال سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا تقوم بهم حججه على عباده، يجاهدون في بيان دينه وشرعه، ومن ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضع. هذا النقل الأول، هذا النقل الأول. عرفت فيه ماذا؟ هذا يعطيك الآن كيفية التعامل مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أهم نقل، والجواب عنه أهم جواب، لأن أكثر المحرفين والذين ينسبون الكلام إلى شيخ الإسلام رحمه الله ما يخالف مذهبه هو من هذا القبيل، إما أنه يأخذ كلاما في موضع محل الخلاف فيجعله في المتفق عليه، وإما أن يكون ماذا؟ ناظرا في الجواب دون السؤال. وسيأتي النقل الثاني، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.